انا عندي الشعرة ساعة تروح وساعة تيجي انا عندي الشعرة ساعة تروح وساعة تيجي اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاج بسرعة اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاج بسرعة اديني اديني اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاج بسرعة اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاج بسرعة انا عندي شعرة والساعة تيجي انا عندي شعرة ساعة تروح والساعة تيجي اديني الحقنة واه اديني الحقنة واه قبل ما الشعرة تنام قبل ما الشعرة تنام قبل ما الشعرة تنام دكتور الحقني المغص جوه بطني دكتور الحقني المغص جوه بطني يا دكتور الحقني المغص جوه بطني انا مش مجنون صدقني دكتور الحقني انا مش مجنون صدقني انا عندي الشعرة ساعة تروح وساعة تيجي انا عندي الشعرة ساعة تروح وساعة تيجي انا عندي شعرة ساعة تروح والساعة تيجي انا عندي شعرة ساعة تروح والساعة تيجي انا عندي شعرة ساعة تروح والساعة تيجي دكتور الحقني انا مش مجنون صدقني دكتور الحقني انا مش مجنون صدقني انا عندي شعرة ساعة تروح والساعة تيجي انا عندي شعرة ساعة تروح والساعة تيجي اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاج